أصدقاء. في بنايتنا يسكن أخ وأخت، مريم وموسى من روضة الإخلاص. موسى يلبس سروالاً طويلاً، ومريم اتخذت الحشمة سبيلاً. موسى يقول لي بأنه يصلي ولا يأكل المحرمات، ومريم لا تلبس سروالاً ولا تتزين بالمجوهرات. ماما تقول أنهما متدينان، ونحن نحب أن نكون أصدقاء. يومياً مع هبات الريح الغربية نركب ثلاثتنا الدراجات الهوائية، نلعب سوياً كل الألعاب، نجري ونمرح، نعمل أصحاب. يقول البابا كي نكون أصدقاء جيدين يجب أن نراعي الآخرين. عن أنواع اللعب لا أتساءل، وعن أصدقائي لا أتنازل.